لو صار الإنسان عذر من أعذار إغماء مثلا أو نسيان أو مثلا ثم صار عليه صلاتين أو ثلاث يريد أن يقضيها، لا بد أن يقضيها مرتبة، يقضيها على الفور يعني يستعجل بقضائها لا يماطل، أو مثل ما يفتي بعض الجهلة يقول تقضي كل صلاة مع مثلها، نمت عن صلاة الظهر خلاص ما تصليها للظهر غدا العصر مع العصر، هذا فتوى من أين جاءت؟ ما جاءت إلا من إبليس، ما جاءت من لا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام المشرع عن الله، ولا جاءت حتى باستنباط من أو فقه من العلماء أبد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم صلاة الفجر ناموا بسبب التعب والمشقة وغلبهم النوم حتى طلعت الشمس، قام صلى الله عليه وسلم مسرعا وتوضأ وتوضأوا، والظاهر أنها حصلت مرتين، مرة انتقل أمرهم أن ينتقلوا من هذا الوادي قال إن فيه شيطان، انتقلوا بهم قليلا ثم صلى ركعتي الصبح السنة ثم صلى بهم الفجر، وقال هذا وقتها يعني في مثل هذه الحالة، وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كنت ناسي من حين ما تذكر أتقول بعدين، كنت نايم من حين ما تستيقظ أيضا، هذا إذا كنت نائما ولم تتعمد ولم تتساهل. أما الذين يضع المنبه لصلاة الفجر على وقت الدوام فلا يصليها إلا بعد شروق الشمس، هذا والعياذ بالله إن كان عالما متعمدا قادرا فهو مرتد، لا أقوله من نفسي، أقول هذا كلام العلماء المقتدى بهم، فليكن الإنسان على حذر، فالأمر خطير فليتق الله الإنسان. وهل تدري أنك إذا نمت على هذه النية ربما والعياذ بالله صارت خاتمتك السيئة، ربما قبضت روحك ولم تقم، وكان في نيتك وعزمك على أنك لن تصليها إلا بعد طلوع وقتها، فبئست الخاتمة. فعلينا أن نتق الله ونراقبه، نراقبه، فالله يراقبنا ويعلم سرنا وجهرنا وهو على كل شيء قدير، وأمرنا بيده، شرع شرائع وفرض فرائض وحد حدود وحرم حرمات، يجب أن نلتزم، نؤدي الفرائض ونقف عند الحدود ونتجنب المحرمات ونؤدي الصلاة في وقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس المقصود به زوال الشمس يدخل به الظهر والعصر، إلى غسق الليل يدخل به المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، يعني صلاة الفجر، لأن أعظم الأركان فيها طول القراءة. فالأمر خطير ما يتساهل الإنسان، ولا تظن أن الله إذا أمهلك معناه أن هذا إهمال، هذا استدراج، إما أنك تتوب لعل الله أمهلك لعلك تتوب، أو أنك تتمادى فيأخذك أخذ عزيز مقتدر على غرة، فاتق الله. نعم. قال: من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. يعني لو أنه مثلا عليه عدة صلوات ثم قام يصلي وبقي بعضها، لكن وقت الحاضرة الآن يوشك أن يخرج، فهل يستمر بالقضاء ويترك هذه الصلاة الحاضرة فتكون فائتة؟ لا، يصلي صلاة الحاضرة يقطع الترتيب الآن للقضاء ويصلي الحاضرة ثم يستأنف في إكمال قضاء ما عليه. لكن لو كان الإنسان جاهل بوجوب الترتيب أو ناسيا هذا عذر، أما عالما متعمدا فإنه إذا لم يرتب فيعتبر لم يقضي. يجب القضاء إذا صار على الإنسان صلوات يجب أن يقضيها في أول فرصة يستطيع، مرتبة متوالية، لا يترك يقول الظهر مع العصر، الظهر والعصر مع العصر، أو على حسب رغبته، أو يقول بعد الظهر أقضي شيئا وبعد العصر شيء وبعد ما لا، عليك أن تقضيها سردا حتى تكملها. ما دام أنك حصل منك تأخير وكنت معذور فالله عز وجل غفور رحيم، ولكن عليك أن تقضي لما قدرت، وأما إن كنت مفرط فالويل لك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالأمر ليس بالأمر الهين. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الإسلام، إذا سقط العمود هل يستقيم البنيان؟ لا حظ للإنسان بالإسلام بدون الصلاة أبدا. الصلاة من الإسلام كالرأس من الجسد، هل يعيش جسد بلا رأس؟ لا. لو نسي مثلا أنه يرتب وصلى مثلا المغرب قبل العصر ناسيا فإنه لا بأس يقوم ويصلي العصر التي تركها، نسي الترتيب صلى العشاء قبل المغرب كذلك يقوم ويصلي المغرب لأنه ناسي أو لأنه جاهل أو أنه ضاق الوقت عن وقت الحاضرة، فلا يؤخر الحاضرة أيضا فتصير صليها قضاء، لا صليها في وقتها ثم يستأنف يقضي ما بقي عليه. نعم. تذكر في الصلاة التالية ما دام أنه ناس وتذكر في الصلاة وقد أحرم في صلاة مثلا العصر وهو لم يصلي الظهر فإنه يتمها ما دام أنه ناسي، وإن أراد يزيل الشك عن نفسه فإنه ينوي هذه الصلاة التي غلط فيها وقدمها على غيرها ينويها نافلة ثم يقوم ويستأنف، يأتي بالصلاة التي ترك ترتيبها ثم يأتي بها مرتبة فهو أحسن. نعم.